حينها أملنا فيك ما خابت، أشياء طموحنا تكفن بها. جيبها يا سامي لعيون جمهورك، وخلي الزعيم يكون سيدها، وخلي الزعيم يكون سيدها.